فيش أجمل منها، وكتير من اللي جايين كانوا حاضرينها. من كل اللي عدى منها قرب واسمع من الدنيا، سموه الدنيا. إعداد سماح الشامي، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدي حسين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا. نستمع من خلال هذه الحلقة إلى أجزاء من برامج التراث الإذاعية. ونستمع إلى جزء من برنامج ألبوم الذكريات للإعلامية الكبيرة إيناس جوهر، لتفتح اليوم ذكريات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. صورة ورا صورة بعد صورة، يحكوا حكاية في سهرية حلوة بنبونية تليق على النجم والنجمية اللي هم أبطال الحكاية. ألبوم الذكريات، أحلى الحكايات مع طه الحضوري، ميرون السويفي، مدحت فهمي، إيناس جوهر، وإعداد شيرين فهمي، وموسيقى عمار الشريع. مستمعينا الأعزاء، في سهرة الليلة بيسعدنا ان احنا بنفتح ألبوم مصري جدا عزيز على كل مصري، هو ألبوم الشاعر الكبير الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي. أهلا بك يا أستاذ عبد الرحمن. كل سنة طيبة. كل سنة وحضرتك طيب. أستاذ عبد الرحمن، أنا عايز أقول قبل ما للسادة المستمعين ان احنا قبل ما نفتح الألبوم بتاعك، عايز أقول ان انت فتحت لنا باب بيتك، لقيناه صورة، لأنها صورة مصرية، لنعتبر أنه بيتك ده أول صورة بنتكلم عليها. هل تسمح لنا؟ اتفضل حضرتك بقى اللي هتتكلم. البيت بيتكم نمرة واحد يعني. الله يخليك. أنا أصلا رباية بيوت مش رباية شقق. يعني تقول لي تكرهيه في الدنيا أقول لك الشقق. إيه الفرق بقى بين البيوت والشقق؟ البيوت طول ما أنت فيها تحس إن ليك جذور ماسكة في الأرض، وإنك قاعد في مكان لا يمكن يتهد، ولا هو مقتطع من جزء من الهواء متصور بصور. البيوت مهما كانت حيطانها ما تحسش فيها بالسجن. الشقق بشكلها اللي موجود يعني، وبالذات في السنوات الأخيرة، وبالأطقم المذهب وبالصور المحفوظة المحطوطة على الحيطان دي، والأوض الضيقة، وكل ده يعني يعني فعلا ممكن تخنقني. فحضرتك تلاقي هنا أول حاجة عملتها أني كسرت الحيطان كلها، شلتها كلها عشان النفس لما يطلع ما يردش تاني، وإنك تحس أنك في براح، وتحس انك القعده مرحرح يعني. البيت عايزك تقعد، الشقق دايما تقول لك قوم. يعني الشقق بتزقك لبره، بتطردك، البيت يشدك لجوه. طبعا انا يعني لان تربيت في بيوت الصعيد وكده، فكان لابد ان الجا الى خامات حديثه لكن فيها اصاله العيشه اللي انا عشتها هناك. يعني حضرتك هتلاقي ان اولا انا مش فارش سجاجيد، انا فارش كلمه، الكلين بقى العربي. تلاقي مثلا انه صحيح ان معظم اشياء البيت تبدو طراز عربي وكده، لكن مفهوش ضيق الارابيسك، يعني الكرسي الارابيسك ده الضيق ده، ابو عيون ضيقه وصدفه ده لما تقعد عليه تحس ان سنك 80 سنه حتى لو انت شاب، يعجزك. فهنا تحس ان فتحات المخروطات وكده يعني متسعه، بحيث انها توحي بعراقه لكن في نفس الوقت

الدلع. ونستمع إلى جزء من برنامج فنجان شاي للإعلامية سامية صادق لتتناول فنجان الشاي بصحبة الفنانة الكبيرة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. القاهرة تحييكم وتصحبكم في هذا البرنامج. فنجان شاي برنامج تعده وتقدمه سامية صادق. صديقي المستمع، عندما ظهرت فاتن حمامة على الشاشة العربية لأول مرة وهي طفلة في فيلم يوم سعيد، استطاعت أن تسرق الكاميرا من النجوم الكبار. وعندما أصبحت فتاة، استطاعت أن تحمل مسؤولية اللقب الذي أطلقته الجماهير عليها سيدة الشاشة العربية. ولقد بدأت فاتن حياتها بتمثيل أدوار الفتاة المظلومة البريئة، فكسبت قلوب الناس، ولكنها لونت نفسها فأدت أكثر الشخصيات عمقا وصعوبة حتى حصلت على أكبر عدد من الجوائز والأوسمة. وما زالت فاتن حمامة هي نقطة الانطلاق الأولى في السينما المصرية، ذلك لأنها تصل بأدائها إلى مستوى فريد، ولأنها تمنح كل قلبها لفنها الذي أحبه جمهور السينما. أهلا بك سيدتي طيبة. وأنت طيبة. رحلتك للقاهرة المرة دي رحلة قصيرة ولا طويلة؟ لا دايما طويلة إن شاء الله. فاتن الحقيقة نفسي أوي أسألك أول سؤال، اللي هو إن اللقب اللي استمر مدة طويلة أوي مع فاتن حمامة إنها سيدة الشاشة العربية، اللقب ده طبعا أنت ما حصلتيش عليه إلا بكتير من الجهد والعرق والعمل والتضحيات كمان، فممكن تحدديلي الطريق اللي جعلك بتحتفظي بهذا اللقب هذه المدة الطويلة؟ أولا أنا أشكر الناس كلها على إنها منحتني اللقب ده، رغم إنه بيخوفني أوي، لأن لما يتقال عليكي كده تبص تلاقي يتهيألك إن أي رواية تعمليها تطلع مش بطالة، هيتشال اللقب ده على طول. فأنا أشكرهم أوي على إنهم بيعاملوني المعاملة دي. أقدر أقول إن الحكاية إن أنا بحب شغلي أوي، يعني أنا لما بقرأ رواية يعني بحسها من كل ناحية، إذا كانت بتأثر فيا فأكيد بالتالي هتأثر على الناس، سواء كانت مضحكة أو دراما أو أي حاجة، فلو وصلت لي أنا هتوصل للي بديه له، وبحاول بقى أعتني بيها، يعني ما بسيبهاش في كل مراحلها، في مرحلة السيناريو، في مرحلة الأداء، بعد الفيلم ما بيخلص، وبيقولوا عليا بقر كتير قوي، يعني بتعب المخرج، بتعب اللي بيشتغلوا معايا، لما أعتقد في الآخر كلنا بنقبى سعادة لو الفيلم نجح، لو في شك طبعا. فهي المسألة مسألة إن الإنسان يحب شغله وضروري يوصل في الآخر. طب مثلا فاتن، الممثل اللي يعني مش بيعمل في فراغ، منهم أن الشخصية اللي بيمثلها ومدى عمقها بتأثر في أدائه، يعني إذا كانت شخصية ممتازة الممثل بيقدر أن هو يتقن دوره، كمان إذا كان الموضوع ككل موضوع كويس ده بيبرز الدور أكتر. فأنا عايز أعرف فاتن حمامة بتختار أدوارها على أي أساس؟ لا قطعا، الدور لما مخدوم كويس أو مكتوب مظبوط الممثل بيوصل بيه أحسن قوي وبيأدي كويس، يعني دور زي دوري في الخيط الرفيع مكتوب حلو قوي كدور، إحساسات الإحساسات اللي فيك إحساسات ست، أكيد معظم الستات بتحسها ومزبوطة، يعني كل خطوة فيه تحس إنها تقولي أيوة بتحصل، فيها صدق يعني، فيها صدق. فقط عندها دور بيبقى أسهل على الممثل يمثله عن دور غير مقنع، غير مقنع أو دور عادي، لأن بتحاولي تقنعي بحاجة ما في مش في إيدك. طب أنت دلوقتي اللي جبتي الحقيقة سيرة الخطرة فيها، أحب أعرف إيه اللي يعني فاتن كممثلة قدرتي تضيفي إيه لأدائك في تمثيل هذا الدور؟ معرفش، ما بقدرش أقول لك قدرت أضيف إيه. أنا الدور حبيته وكست حسيته، فقدرت أوصله للي قدامي. وأعتقد أي الواحد لما بيكون صادق وهو مع نفسه وهو بيمثل إحساسه ده بيوصل للمتفرج اللي قدامه. طب لما وقفتي قدام الكاميرا بعد فترة، فترة الانقطاع، إيه كان إحساسك؟ هو نفس الإحساس، تهيألي من امبارح كنت قدام الكاميرا، يعني أول يوم تصويري، تهيألي. إنما اللي بيحصل إن في أي فيلم أول 3 أو 4 أيام ببقى متلخبطة شوي. ليه؟ لأني لسه مش لابسة هدوم الدور، لسه ما بقداش في الدور، لغاية بعد يومين 3 تلاقينا، حتى تلاقي المخرج اللي معايا ما يبتديش أبدا بمشاهد صعبة، يبتدي بأي مشاهد عادية ممكن تفهم نفسيتك. عموما تقلي في أي فيلم كده لغاية الواحد ما لأن نفس أول ما بتلبسي، أول ما بتعملي شعرك، أول ما بتعملي مكياجك، بتحسي أنك البني أدمى اللي بتمثل مش أنتي، بتتقمصي شخصية الدور يعني. تقريبا كده، مش عايزة أقول تتقمصي إلا كبيرة. طب أنت تتميزي بأنك لك وضع فريد في السينما المصرية في الشك، وأنك مرتبطة بيها أشد الارتباط، وجمهورك مرتبط بيكي. في نفس الوقت أنت مش هيقدر نحملك مسؤولية أخطاء الأفلام أو مسؤولية أخطاء السينما ككل يعني. فإذا أنت دلوقتي في موقع بتقدري تقيمي فيه السينما المصرية بعد ما شفتي برا، وبعد ما شفتي الموجات الجديدة في الإخراج، وبعد ما شفتي الفنية في الإخراج برا أو في التقديم العمل ككل يعني، تقدري تقيمي أو تقدري توقفي السينما المصرية فين يا فندم؟ لا، ما أقدرش أعيب على السينما المصرية أو يعني السينما المصرية بالنسبة لأي صناعة عندنا في مستوى كويس. اللي بيحصل إن الفنيين عندنا كويسين قوي وعلى مستوى أقدر أقولك عالمي، يعني تلاقي مخرجين درجة أولى، تلاقي مصورين من أحسن ما يمكن. إنما يجي المصور يشتغل وبعدين يجي المعمل يطلع له اللون وحش. يعني هي الماكينات والإمكانيات، يعني غلطة إمكانيات، مش غلطة إمكانيات وغلطة نفس الفيلم نفسه، نفس الأدوات اللي بنشتغل بيها، الكاميرات كلها حاجات بقالها 20 سنة و25 سنة في العالم كله، الحاجات دي تقدمت قوي. يعني نيجي نعمل مثلا تريكاش في فيلم، اللي هي الحاجات مشهد يخش في مشهد أو عايزة تظهر 2 مع بعض، الحاجات دي أصبحت مستحيلة أننا نعملها هنا. طب دلوقتي نقدر نقول برضو أن معظم المخرجين المصريين حققوا بعض النجاح عن طريق فاتن حمام. دلوقتي أنت عملتي مع مين مع المخرجين؟ أولا ما تقدرش تقولي أنه حققوا نجاح مع فاتن حمامة أو حققوا نجاح مع فلان الفلانية، لا، لأن العمل الفني بنقبى مجموعة، يعني بنبقى أو الفيلم السينمائي بني آدم واحد ما يقدرش ينجحه، ما فيش شك، زي تيم ورك يعني. بس ما هو ممكن نفس المخرج بيكون تعاون مع ناس آخرين وما بيديش نفس النتيجة، زي نفسي في الفيلم لأني بيلاقوني بدقق في كل حاجة، وبعدين يمكن بفتح نفسهم على الشغل لأني بحب شغلي قوي وطول الوقت مهتمة. فالكل يعني الحقيقة ما فيش فيلم اشتغلته ما لقيتش التيم اللي معايا كله بيحبوا الفيلم. طيب يعني نقدر نقول مثلا تقدري تقسميهم لأسلوب في العمل معين، لمدارس مختلفة؟ طبعا كل واحد له الميزات بتاعته وله طريقته والطريقة اللي بيبين بها الفيلم. يعني انت تقصدي كمخرج يعني؟ كمخرج. المخرجين مثلا انا لما اشوف فيلم حتى في التلفزيون من كذا سنة اقدر اقولك مين اللي اخرجه، لان بروحه والوحدة بتاعته وطريقته بتبان قوي، ودي بتميز واحد عن واحد. طيب مثلا نستعرضهم. زي مين مثلا؟ بركات. مثلا بركات ليه مدرسة تقريبا هي شبه المدرسة الفرنساوي شوي، تبص تلاقي أهم حاجة عنده الإحساسات يبرزها قوي، وتلاقي مجموع الفيلم الإخراج بتاعه بسيط قوي، إنما في الآخر بيوصل لك للهدف بأبسط طريقة، ودي طريقة ناجحة في العالم كله. طيب نشوف حتى تاني زي مين؟ انت هتوقعيني معاهم النهاردة؟ لا أبدا، ليش اشتغلتي معاهم؟ اشتغلت مع كمال الشيخ، وأنا أعتقد كمال الشيخ من مخرجينا الكبار قوي، وبرضو له أسلوبه الخاص، يعني في طريقة المخرج بيوريك الرواية بدل ما بتقريها انت بعينك، هو بيوريها لك بعينه هو، يعني من زاويته الخاصة هو، يعني تلاقي يوسف شاهين مثلا بيوريها لك من زاويته هو بإحساسه هو، كمال بيوريها لك بطريقته هو. كمال مثلا طريقة كمال الشيخ أو زاوية كمال الشيخ تختلف إيه عن يوسف شاهين مثلا؟ لا هي إحساسه بالضبط، شوف إحساس ده كبني آدم إيه وإحساس ده كبني آدم، نقل التعبير يعني، هي بالضبط كده. يوسف مثلا له طريقة فهم الحاجات غير ما كمال بيفهمها، كل واحد له طريقته، ما مش قادرة أوصف لك بالضبط إزاي. ونستمع إلى جزء من برنامج عمالقة الأمس ونجوم اليوم للإعلامية تهاني رمضان مع الملحن الكبير حلمي بكر والإذاعي الكبير وجدي الحكيم. صوت العرب من القاهرة. من أعماق الأمس إلى آفاق اليوم، أمتنا نهر خالد دفاق بالعطاء، زاخر بالمبدعين والعظماء، بالقمم والأعلام، بالعمالقة والنجوم. عمالقة الأمس ونجوم اليوم. عمالقة الأمس ونجوم اليوم تجمع بينهما تهاني رمضان. أيها الأخوة، يسعدنا اليوم أن نعيش في أجواء عملاق من عمالقة الأمس في فن الكلمة الجميلة المغناة. يا خبر يا خبر يا خبر اللي فيه أحلى قمر، وهو الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز. أنا بستناك، يسعدنا أن نسعد بصحبة نجمين من نجوم اليوم في الفن الموسيقي الغنائي والفن الإذاعي، الملحن الموهوب الفنان حلمي بكر والإذاعي الكبير الأستاذ وجدي الحكيم. وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا. اهلا وسهلا بكم. اهلا بيك. اهلا بيك. الحقيقة احنا النهاردة على غير المألوف في برنامجنا بنسعد بنجمين من نجوم اليوم معنا، ارتبط برباط الصداقة والعلاقة القوية مع عملاق الأمس الذي نتحدث عنه اليوم، وهو مرسي جميل عزيز. حبيبي الغالي، من بعد الأشواق بهديك كل سلامي وحنيني وغرامي. واسمحوا لنا أن نبدأ من هذه النقطة، العلاقة والصداقة بينكما وبين مرسي جميل عزيز. يمكن حلمي يتكلم عن الجانب الفني، مرسي جميل عزيز كشاعر ومؤلف مع ملحن، وأنا هتكلم عن الشق في العلاقة الإذاعية مع مرسي جميل عزيز. يا حبيبي يا حبيبي. أنا وضيف للشاعر مرسي جميل عزيز الأدب، لأن معنى كلمة شاعر لما تطلق على مرسي يعني معناها خلفيتها أديب وسيناريست، وكل ما يمت لفن الأغنية بصلة بخلفيته ده مرسي جميل عزيز. مرسي جميل عزيز من أول ما بدأ كتابة الأغنية وقال إن صاحب الفضل عليا في أول أغنية كان عبد العزيز محمود، شوف الى صاحب الفضل عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وام كلثوم والكمم. اذا عبد مرسي جميل عزيز بدأها من اول المشوار وهو نجم، وحتى بعد رحيله هو نجم بقيمة ما كتبه في عالم الاغنية، بحجم ما كتبه في عالم الاغنية، بنوعية ما كتب. يعني هو يمكن كان انا بطلق عليه بسميه فكهان الاغنية، مش فكهان الاغنية بقى اللي ابدأ، اللي هو فاهم صناعة الاغنية تبقى ازاي، يضاف اليها عينه، يضاف اليها ثقافته، احساسه، كل ده خلى مرس جميل عزيز يتفوق على قرنائه في كتابة الأغنية. وأنا أظن كان له علاقة بالفاكهة برضو، كان هو تحسي لا تحس إن الخضار والنضارة بتاعة الفاكهة والجمال بتاع الفاكهة والحلاوة كله موجود في مرس جميل عزيز. يعني زي ما قالك حلمي إنه هو بدأ بعبيد محمود، شوفي بالجمال بقى إنه كان أول فرصة له مع عبيد محمود في غنوة يا شبشب الهنا يا ريتني كنت أنا. كويس الغنوة دي تعرضت إلى هجوم ضاري من النقاد في وقتها، لكن هو لما تمسك الموقف الدرامي اللي فيه الغنوة تلاقيه متطابق تماما مع النوعية النوعية الفيلم ونوعية الحوار ونوعية ومضمون والمضمون الموقف من هذه الغنوة دي، إنما خروج الغنوة برا الموقف حرضها لكثير من النقد. إنما شوفي مرسي جميل عزيز لما لحن كتب لأم كلثوم، شوفي مع عبيد محمود كتب شبشب الهنا، أما كتب لأم كلثوم كتب جملة جميلة جدا. شفتي في صورة شعرية أجمل من كده؟ يعني أنا بعتبر مرسي جميل عزيز امتداد لأحمد رامي الشاعر لما كتب الغنوة، لما خليته أم كلثوم يكتب الزجل، فأحمد رامي كتب الزجل مستوحى من صور شعرية بتعملها بالزجل، نفس الشيء عمله مرسي جميل عزيز. انت هنا فكرتني بحاجة مهمة جدا، مرسي جميل عزيز يمكن الناس ما يعرفوش انه بدأ شاعر فصحى، ومن اجمل اغانيه سوف احيا ولما لا احيا غنتها فيروز وغناها كارم صحيح. فيعني بدا بالفصحى زي بدايه رامي بالظبط، وبعدين بعد كده بالاغنيه العاميه، ولكن العاميه زي ما انتم ذكرتوا دلوقتي انها شعر جميل. يعني انا اذكر انه لما صوت العرب دعا الرحبانيه لزياره مصر، جم لاول مره بقى يزوروا مصر ويعملوا انتاج غنائي فيها، الطلب الوحيد اللي طلبوه انهم يقابلوا مرسي جميل عزيز. الرحبانية كانوا متابعينه ورصدينه، هم عندهم حساسية عالية، لما طلبوه بلغته يا استاذ مرسي ده الرحبانية عايزين يقابلوك، لا تتخيلي كان سعادته قد ايه، يعني لدرجة انه راح كان شبه اقامة دائمة في شقتهم اللي في الزمالك، كان معهم مرسي جميل عزيز يعني كرفيق من مصر. حقيقة اقول لك انه هو الناس في الغربة دي احسوا ان هما مع واحد منهم، لانه كان سعيد بيهم وكريم في ضيافتهم بشكل مش طبيعي، لدرجة ان هما لما يعني عملوا له غنوة لسوف احيا كان هو في الاستوديو، كنا بنسجل ايميه، كنا بنسجل في استوديو واحد في علوي، كان قاعد مرسي جميل عزيز بيبكي، ورغم ان مش اول غنوة كانت تتلحن له، عديد من الاغاني كانت لحنت له، انما كان اندماجه مع لحن الرحبانية وفيروز كان شيء لا ينسى ولا انسى ابدا. اما بشوف مرسي جميل عزيز هذا الشاعر العملاق ودموعه بالدمع هو سمع غنوة سوف احيا. الحكيم استاذ حلمي بكر، انتوا شوقتونا جدا ان احنا نستعرض روائع مرسي جميل عزيز، خاصة ان هو فعلا كان شاعر غزير العطاء وعطاءه متميز، وكل كلماته يعني وصلت لقمة النجاح بأصوات عمالقة الفن في عصره. ولكن للأسف كتير من الناس ما عرفوش ان هذه الكلمات لمرسي جميل عزيز. فيعني نستعرض كده أبرز أعماله. لا يعني تقدر تقولي هو طبعا حلمي بكر بالمناسبة أرشيف الغناء في مصر والله بجد يعني عنده ذاكرة واعية رغم سنه ده، إنما يعني لما تقدم به السن وكل حاجة إنما لازال ذاكرته واعية يعني ما ينساش فهو عنده ذاكرة للأغاني. إنما أنا هفكر المستمعين في يوم في شهر في سنة يعني من الأشياء اللي لا تنسى ومن الأغاني اللي يمكن حفرة كتير في ذاكرة المستمعين. ده مرسي جميل عزيز اللي عمل هذه النوعية الجميلة جدا. أنا أعتقد أنها غنوة لها موقع خاص في مسيرة عبد الحليم حافظ. في يوم في شهر في سنة تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي أطول من الأيام وداع دنيا الهنا وداع يا حب يا أحلام ده عمر جرحي أنا أطول من الأيام في شباك الزفاير الحريق شادية بتلوموني ليه لو شفتوا معاني حلوين قد ايه هتقولوا انشغالي وسهد الليالي مش كتير عليه. الف ليلة وليلة لأم كلثوم طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب سيرة الحب. هقولك حاجة قريبة لما اجي فيها خبر لوردة هذه الاغنية يمكن اخر ما كتب مرسي جميل عزيز وكانت الاغنية الناقصة انا بسميها زي السيمفونية الناقصة لبيتهوفن. بقول الاغنية دي كملهاش يعني. هقول لك ما كانتش كملت وبعدين فكرنا مين يكمل قلنا لا من كتر عشريت المرسي يعني كان مرسي جميل عزيز كان ينزل من الزقازيق وعنده شقه في ترعه البلاقيه يوم يجي ينام عندي في الزمالك يقول لي يا اخي انا برتاح عندك وفي سريرك واقوم افاجئ الصبح الساعه 7 بيعمل الفطار ويخش يطبطب عليا كده يقول لي قوم عشان تفطر. مش ممكن بحس بايده وهي بتطبطب الايد اللي بتكتب دي هي مليانه احاسيس حقيقيه مش حكايه انها خلقت للقلم ولكن خلقت للطبطبه خلقت لانها تقول تتكلم اكتر من صوته اللي بيتكلم. وكان بيطبطب على الناس برضو في اغانيه لما كان بيطبطب بيهم لانه فعلا اغاني مرسي كانت تحس انها بتعمل الفه سريعه مع الناس الناس تتعانق معاها ومع كلماته. واعتقد انه لما كان بيكتب لعبد الحليم الله يرحمه تحس ان عبد الحليم مرتاح يعني احيانا المطرب في نوعية كلام يتريحه وهو بيؤديه. انا هقول لك يمكن انا احفظ النور ليه ازاي. مرسي جميل عزيز كان فترة قطيعة بينه وبين عبد الحليم فترة واجي اقول له عبد الحليم يقول لي ابدا ما خشش بيته يا استاذ مرسي قول لي بقول لك ايه عايز تخسرني. لغايه لما جيت في يوم كنت قبلها بيومين عند عبد الحليم كانت حالته الصحية مش كويسة ونام في سيره وراسه مربوطه وحالته وحقنه بتاع فعد على مرسي بليل قلت له لسه جاي من عند عبد الحليم على فكره وحالته مش كويسه وانا مش مطمن. قال لي بتقول ايه قلت له مش مطمن لانه نزف دم وحالته. قال لي قوم بينا مش عايز تليفون قوم بينا. خدني وبيني وبين بيت عبد الحليم 3 دقايق برجلينا طلعنا وداس فتح عبد الرحيم راح داخل على اوضه النوم وراح مرمي في حضن عبد الحليم حافظ وباكل الاثنين وخدوا وقت بلا عتاب ما فيش اي عتاب بتاع. قال له يا مرسي كاتب ايه قال له عامل لك اغنيه شوف حاجه غريبه جدا كانهم يعني كانهم ما بعدوش. قال له عامل لك اغنيه اسمها من غير ليه. فعبد الحليم شد الكلام فقال له طب اسمه راح طالب استاذ عبد الوهاب واحنا عندي فقال له راح مكلم استاذ مرسي واستاذ عبد الوهاب. الجميل هنا بقى اللي انا عايز اقوله ان مرسي لما خد معاد بعديها بيومين او ثلاثه لعبد الوهاب راح البيت جاب اول مسوده القصه اللي ما عرفهاش حد وقعد مع الاستاذ عبد الوهاب وقرا له اول خاطر بمسودته بالتشطيب.

دي كانت سنة 52، لكن طبعا سبقها ظروف مختلفة وأحداث حددت نوعية هذه الرحلة أو هذا الاتجاه نحو الموسيقى عند حضرتك. لو رجعنا بقى عدنا لمرحلة الطفولة أو يعني البدايات الأولى وبداية اهتمامك بالموسيقى، نقدر نقول إيه الظروف اللي أدت لهذا الاهتمام؟ هي ظروف تعتبر عائلية إلى حد ما، لأن عمي الله يرحمه إبراهيم بأبو حلم أمين الملحن وأبو مراتي أم أمين كان هاوي جمع الأسطوانات وعنده فونوغراف، وكان هو الفونوغراف الوحيد في البلد، وكان بيهتم إن هو كل شهر أو اتنين يروح للمنصورة، وإحنا في بيلة، يروح المنصورة عشان يبحث عن آخر إنتاج وصل إليه من المطربين عبد الوهاب وأم كلثوم واللي كانوا وقتها. فكان يعشق الحكاية دي ويهتم أو إنه يروح يجيب آخر ما وصل إليه فن الغناء يعني. فتربينا على ودننا على السماع لهذه الألحان، زائد إن أبويا الله يرحمه برضو كان بيحب عزف العود، عمي الثالث كان بيحب عزف العود، عمي الرابع مقرئ، فالعيلة فيها نوع من الذوق الموسيقي. التربية مع العيلة ومع سماعنا الأسطوانات ومع دخولي إلى المدارس الابتدائية وبدأ الراديو سنة 36 أو 34 حاجة زي كده، كنت أنا بقى لوحدي كنت أذهب إلى أي مكان في أقرب راديو عشان أتصنت إليه وأسمع اللي بيزع في الإذاعة. فطبعا نمت عندي هذه الظروف يعني ملكة الغناء، لأن أنا كنت في بدايتي كنت أحب أغني وأحب أقلد عبد الوهاب في أدائه، حتى في لبسه وحتى في تطويل السوالف بتاعة الشعر ديت كنت أعمل زيه تقمص يعني شخصيا من عشقي لأداء عبد الوهاب. على العموم حضرتك ما زلت بتغني لحد النهاردة، وأنا أعرف أن في أغنية سجلت يمكن هذا الشهر لحضرتك اسمها مر هذا اليوم. مر هذا اليوم هي سجلتها الشهر ده، حزيها ولا ايه؟ حزيها طبعا. مش أحدث حاجة بصوت الأستاذ محمد الموجي؟ دي آخر حاجة. بتقول فيها ايه ترى؟ مر هذا اليوم كالأملي وأنا كالنار أرقبه، ومشى والناظر يتبعه، وحنايا القلب تودعه، وسهام الحب تصارعه. مر هذا اليوم كالأمل كالأمل، وأنا كالنار I'm not afraid of the dark.